مساء الخير يا أسطى. أهلا وسهلا. أهلا يا أخي. أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. نعم والله أنا عايز جوز جزمة على قدي. ومال يا فندم؟ ومال؟ وعايزه حضرتك زي اللي في رجلك ولا حاجة محترمة؟ لا طبعا حاجة محترمة. وماله يا فندم؟ وعايزه حضرتك علشان اللبس؟ امال يعني عايزه عشان اتعشى بيه؟ وماله يا فندم؟ حاضر. وعايزه حضرتك بلسان؟ بلسان طبعا. وفي جزمة من غير لسان؟ طيب يا فندم. طيب حلمك حلمك بس. الحلم سيد الاخلاق. وعايزه حضرتك بكعب؟ بكعب. وماله يا فندم؟ حاضر. امريكاني يا فندم ولا نص امريكاني؟ هو في رجال يا راجل انت بتلبس جزم بكعب امريكاني؟ على فساتين السهرة. هي رجالة في السهرة بيلبسوا فساتين؟ الله. امال حضرتك لما بتسهر بتلبس ايه؟ بلبس بيجامة. وماله يا فندم؟ يبقى اللي يلزم حضرتك بقى منتوفلي. انا عايز جزمه جزمه جزمه جزمه عشان الشغل. وعايزها حضرتك بقى يعني بني ولا سودة؟ لا بني. ولا اجيبها لك ابيض على بني؟ لا بني. ولا اجيبها لك شمواء اسود؟ لا بني. ولا اجيبها لك ابيض ساده مثلا؟ لا بني. ولا اجيبها لك اسود لميع؟ لا بني. ولا اجيب لك صندل احسن؟ لا بني بني بني. عايزها جزمة بني يعني بني. طيب يا سيدي حاضر خلاص فهمنا. جزمة بني يعني بني. خلاص يا فندم فهمنا. بني بني يا فندم. جزمة بني يعني بني. ما تزعلش خليك حليم وحلم سيد الاخلاق. وعايزها سيادتك بقى بنعل كريب ولا بنعل عادة؟ لا عادة. ولا اجيبها لك كريب؟ لا عادة. طب اجيب لك مركوب؟ لا عادة عادة. جزمة بني بنعل عادة. جزمة عادة بنعل بني. جزمة عادة بنعل بني. بني عادة جزمة عادة. بني عزمة جزمة عادة. اتفضل بالهنا والشفا على جدتك.